وإن تفرقا قبله بطل. يقول رحمه الله: وإن تفرقا قبله، أي قبل القبول، بطل الإيجاب. وعلى هذا فإنه لا يصح أن يأتي بعد المجلس ويقول قبلت، لأن التفرق يرفع حكم المجلس الأول وما كان فيه من إيجاب. سماحة الشيخ، نستأذنكم بإلقاء بعض الأسئلة أثابكم الله. صديق سماحة الشيخ يقول السائل: هل هناك سنة صحيحة في استحباب عقد النكاح في المساجد بارك الله فيكم؟ مثل ما تقدم، ما دام على ذلك المسجد او في البيت او في اي مكان، تفسير المسجد لا سائل في بلده ولا لا. اثابكم الله. سماحه الشيخ يقول السائل: هل يجوز لي ان اصافح مخطوبتي اثابكم الله؟ ليس له ان يصافحها ولا يخلو بها، انما ينظر اليها قبل ان يعقد يعرف هل تصلح وما تصلح، اما ان يصافحها او يخلو بها فلا، لكن يباح له النظر اليها من دون خلوه حتى يعرف هل هي تناسبه او ما تناسبه. احسن الله اليك. سمحت الشيخ، قوله عليه الصلاه والسلام: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، زياده في خير وعافيه، ما صحه هذه الزياده؟ احسن الله اليك. لا أذكر هذه الزيادة المعروف: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما وفي خير، هذا الذي يحفظ، هذا الذي يحفظ الحديث ولا أذكر الزيادة. أحسن الله إليك. سماحة الشيخ، ما شطر مس المرأة الحائض للمصحف إذا لبست القفاز أثابكم الله؟ لا حرج بدون حائض، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا حرج بدون حائض. أحسن الله إليك. سماحة الشيخ يقول السائل: أصوم ولله الحمد 3 أيام من كل شهر، وأحيانا توافق هذه الأيام يوم السبت، كما حكم صومي هذا اليوم أثابكم الله؟ لا حرج في كلام السبت، والحديث الذي في النهي عنه حديث ضعيف شاذ قال له حديث صحيح، من الحديث الذي في النهي عن صومه السبت والأمر بالإفطار ولو على الحياة حمد، هذا كل حديث أنصر عند أهل العلم وشاب مضطرب، والصواب أنه لا حرج في جواز صوم المسترد وحده أو مع الأحد أو مع الجمعة، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، واليوم الذي بعد الجمعة هو يوم الصوم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الأحد والسبت، ويقول: إنهما يوم عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفه. والصواب انه لا حرج في صوم المسلم سواء مع الجمعه او مع الاحد او مفردا. احسن الله اليكم. سماحه الشيخ يقول هذا السائل وهو ولي لامراه، يقول: تقدم لي شاب يريد نكاح ابنتي، فلما رفضته بسبب ما قال: ساذهب الى ساحر ويجعلك تواسر، فما توجيهكم لي اثابكم الله؟ لا يجوز سؤال السحرة ولا السبحان ولا ولا الدنيا ولا يجوز هذا العلم، الرسول زجر عن هذا وقال: أولما سئل عن هذا قال: أتى عرافا أو كاهنا صدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: من أتى عرافا سأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 ليلة. فلا يجوز الرسول ولا السحرة ولا تصديقهم ولا سؤالهم، مثل هذا لا ينبغي يزمن، يدل على عقيده غير صحيحه، نسال الله العافيه. احسن الله اليكم. سماحه الشيخ، هذه امراه تقول: اذا كان زوجي لديه بعض المعاصي هل لي ان اطلب الطلاق منه؟ احسن الله اليكم. المعاصي تختلف، اذا كان يشرب الخمر يتعاطى امرا اكبر من ذلك لها من تطلب، اما الشيء الخفيف العصر الخفيفه السريه التي قد تقع منه مثل بعض الغيبه مثل بعض النظرات الى بعض النساء قد تعرضها من بعض النظرات الى بعض الخفيفه، فالامر فيها اوسع، تنصحه وجهه الخير أما الشيء يضرها قد يضرها هنا يزني هنا يشرب الخمر هل يضرها لها أن تضرب الفسح يعني هل يضرها أما بعضنا عفوا يضرها من يكون قد يتعاطى بعض الربا قد ينظر بعض النساء قد يسمع ينظر في التلفاز لبعض النساء هذا ينصح تنصح توجه يتحدث من الباطل تكون تعيها رحيح والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يمر بالمعروف وينهون عن المنكر أما الشيء يضرها يتعاطى الزنا يتعاطى الخمر هذا لها أن تطلب الفسح نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ سائل يقول هل يستحب تقديم خاتم الخطوبة في يوم الخطبة أثابكم الله؟ هل يستحب تقديم خاتم الخطبة في يوم الخطبة أثابكم الله؟ هذا؟ نعم. لا ليس له أصل. هذا من سنة الجاهلية ما في سنة غير المسلمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا نسي الإمام التشهد الأول فقام ثم تذكر وجلس بعد ما قام فما الحكم وهل عليه أن يعيد الصلاة وما حكم صلاة المأمومين؟ أحسن الله إليكم. إذا قام يستمع إذا مشى الشهر الأول ثم قام يستمع لا يرجع إذا إيه رجع جاهلا فلا شيء عليه أو رجع قبل القراءة لا شيء عليه لكن ينبغي للعلم أن يتعلم يكون على بصيرة فإذا قام عن الشهد الأول يستمر يسمع الشهوة الحمد لله والمأمومون يتبعونه فإن رجع لجهله ورجعوا ما هنا بأس ولا حرج عليه لكن يسمع الشهوة يعني يعلم ويتعلم أنه إذا قام ثم قائما المشروع له ولا يعمل يستمر يسمع الشهوة فإن شرع في القراءة حرم الرجوع وسمع في القراءة وسجد الشهوة الحمد لله والمأموم يتبعون يقومون. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ سائل يقول والدتي تصاب بإغماء بساعات وقد يستمر ليوم كاملا فما تفعل في صلاتها؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل والدتي تصاب بإغماء لساعات وقد يستمر يوما فما حكم صلاتها؟ أحسن الله إليكم. إذا كان قليل الكلام مثل النوم إذا وعد تقلب هذا هو الأفضل يكون مثل النوم يوم يومين هذا مثل النوم تقليل هذا هو الأحوال. أما إذا كان أكثر من ثلاثة أيام هذا هو العقل أشبه ذلك بالجمود فلا قضاء. بعضها لم يرى أن اليوم كامل ثلاثة أيام كالمجمود لكن أقرب والله أعلم أن اليوم واليومين أشبه الجمود هو عن عمار وعن بعض الصحابة أنه قضاء. فالإثماء إذا كان ثلاثة أيام فأقل هو أشبه بالنوم الأحوط فيه قضاء. أما إذا زاد على ذلك فهو كالجنون لا قضاء. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل ما هو الوارد في فضل يوم وليلة الخامس من شهر شعبان وهل تخص هذه الليلة بعبادة من العبادات؟ أحسن الله. يقول السائل ما هو الوارد في فضل يوم وليلة الخامس من شهر شعبان؟ يوم الخامس فعل هذا الخاص حتى خامس شعبان لكن نصف ما على هذا الدليل ولا يشرع قيامها ولا صيام يومها لكن لو قام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مثل بقية الشهور لا بأس. أما يخص يوم النصف أو ليلة النصف هذا ما عليه. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ ما حكم الخروج المعتدة إلى شقة مجاورة في نفس المبنى؟ ما حكم خروج المعتدة إلى شقة مجاورة في نفس المبنى؟ لا هذا خروج لحاجة من شقة إلى شقة أو من بيتها إلى السوق أو إلى المحكمة أو إلى المستشفى حاجة لا خروج لحاجتها والحمد لله. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل هل ورد في رفع اليدين بعد رفع من الركوع حديث صحيح؟ كان يرفع يديه من الركوع حديث ابي حميد السنه رفع اليدين عند الإحرام وعند الوضوء عند رفع اليدين وعند قيام السجدة الأول إلى الثالثة. السنة رفع اليدين في مواضع أربعة. نعم. أحسن الله إليكم. سمحت الشيخ سائل يقول: لو تفضلتم بشرش مبصر لقول الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا لا هو ظاهر الحمد لله. والمطلقات فنعم طلقه طلقه واحده او اثنتين او الثلاث تتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بثلاث هي عدتهن ثلاث هذا هو الأرجح من القروء في الحي. فليس لها ان تزوج حتى يمر عليها ثلاث حيضات في القلعة. فإن كانت رجعية له مراجعات قبل الحيضة الثالثة قبل أن تكتسب الحيضة الثالثة. وإن كانت بعيدة ليس له مراجعتها لكن ليس لها أن تزوج حتى تحيض ثلاث مرات وهي قروء ثلاثة. فإذا حاضت الحيضة الثالثة واغتسلت جاز لها أن تزوج. هذا معنى القروء. نعم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: ما الحكم إذا نسي المأموم أو الإمام البسملة قبل قراءة الفاتحة أثابكم الله؟ إيش؟ ما الحكم إذا نسي الإمام أو المأموم البسملة قبل قراءة الفاتحة؟ التسمية سنة. إذا نسيها سقط. التعوذ والتسمية سنة. فإذا نسيها سقط ولا حرج. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ: ما شكم من طاف ثم أثناء طوافه طاف من داخل الشجر وهو لا يعلم أثابكم الله؟ ما حكم إيش؟ ما شكم من طاف وأثناء طوافه دخل من الشجر ما شكم هذا الطواف أثابكم الله؟ الشوط الذي دخل في الحجر ما يجي يأتي بشوط غيره. إذا طاف سبعة أشواط واحد منها من طريق الحجر يأتي البدالة شوط آخر. وإن كان هناك ذلك المقصود بالشوط الذي دخل فيه الحجر دخل مع الحجر لا يمكن. فإذا كان فصل قريب أتى به وإن طال الفصل يعيد الطواف. أما إذا نزه الحال يأتي بثمر السبعة خارج الحجر. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: هل يعتبر الزوج محرما لأخت زوجته؟ هل يعتبر الزوج محرما لأخت زوجته؟ نعم زوجته لها لأمها ولزوجتها ولزوجها إذا كان دخل بأمها محرما. محرما لأم الزوجة وزوجة الزوجة. أم أخت الزوجة لا هو محرما ليس محرما لأختها ولا عمتها ولا خالتها ولكنه محرم لأم الزوجة وجدة الزوجة وبنت الزوجة التي قد دخل بأمها. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول السائل: ما هو القول الصحيح في رفع اليدين للتكبير في صلاة الجنازة؟ إيش؟ يقول السائل: ما هو القول الصحيح في رفع اليدين للتكبير في صلاة الجنازة؟ مثل ما تقدم عند الإحرام وعند الركوع عند رفع اليدين وعند قيام السنة وليس بواجب مستحب يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند الله من إذا قال سمع الله لله والمغيظ ربنا ولك الحمد وهكذا عند قيامه من الشهر الأول إلى الثاني سنة وليس كذلك. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ سائل يقول: هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها زكاة ذهبها إذا كان الزوج فقيرا؟ الصواب لا بأس إذا طال الزوج زكاة لكن فقير. أسابكم الله. سماحة الشيخ يقول السائل: قال الله تعالى: إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ما الفرق بين قوله عالم وعليم أسابكم الله؟ المعنى واضح يعلم ما في الصدور تأكيد تحقيق بعد تعليم يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تنطوي عليه الصدور ما تنطوي عليه القلوب ولا يخفى عليه خافية جل وعلا تخصيص لك العبادة عن تأمين وهو عالي بكل شيء ويعلم ما في قلوب العباد وما في صدورهم لا تخفى عليه خافية جل وعلا وهو فوق عرشه هو سبحانه فوق العرش فوق جميع الفرق، ومع هذا علمه محيط بالعباد، يعلم السر واخفى، ولا تسأل عن فائده في السماوات ولا في الارض ولا في الصدور ولا في اسفل الارض ولا في اي مكان، يعلم كل شيء. قال تعالى: ان تعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. قال تعالى: ان الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. احسن الله اليكم سماحة الشيخ، ما الحكم اذا قدم المعتمر السعي على الطواف؟ يجزي صواب من اجمل صواب، ولو سعى ثم طاف جاهلا او ناسيا اجزى. ثبت عن يسوع قال: يا رسول الله سعيت غدا اطوف انا حر، لكن السنه يبدا بالطواف، فاذا سعى جاهلا فلا حرج، اما التعمد فلا ينبغي التعمد، لكن لا ينبغي ان يتعمد هذا، لان الرسول طاف ثم سال وقال: خذوا عني مناسك اللهم صل وسلم. فالمشروع المؤمن ان يطوف ثم يسعى، لكن لو جهل او نسي فساعة المطاف اجزى. مع تحيات اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.